شوية مية ويصلي. فيها من على المرأة ولا أذن سمعت ولا خطر على القلب شيء. بس أنت تصبر حتى تلقى الله. طيب اللهم آمين. قال أبيض من اللبن وأحلى من العسل. شوف لما يكون فايقين من فوق لك واللغين، إنما ما عندناش فايقين من الشم والصبر. أعرف المضافة. لما تكون فايقين كده، أنت برضه كن حكيم عارف يعني. لما تكون فايق لغين مش مشكلة. أما أكون شايف مش فايق سيبني سيبني. بس اللغية برضه على قد الكلام على قد أحسن. أيوه. على قد الدرس أحسن. كلامك صحيح مقيد. شوف نعم شتمني شتمني. والدك أكبر من والدك. الله يرحم والدك ووالدينا والجميع. والدك أنت أنا بشرتي 60 سنة هو هو زي والدك. أحبه. الله يبارك لك عجيب. لا لا ما لا ما نفهم. طيب. جزاك الله خير. شكرا. الله يكرمك يا سيدي محمد. ده راجل حتى كفايه نقول معانا يعني. الله يفتح. لا ده ما شاء الله جزاك الله خير جميعا والله. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا زكريا عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان لي حوضا طول ما بين الكعبه الى بيت المقدس. اين هي بيت المقدس؟ ابيض من اللبن ان يذوب عدد النجوم، واني لاكثر الانبياء تبعا يوم القيامه. قال حدثنا ابو بكر، قال حدثنا حسين بن علي، قال حدثنا زائده عن عاصم عن زر عن حذيفه قال: حوض النبي عليه الصلاه والسلام ابيض مثل اللبن، واحلى من العسل، وابرد من الثلج، واطيب ريحا من المسك، ان يكون مثل عدد النجوم ما بين ايلا الى صنعاء، من شرب منه لم يظما بعده ابدا. قال حدثنا غلبه، قال حدثنا حماد بن سلمه عن عاصم عن زر عن حذيفه قال: ما بين الطرفي حوضي النبي عليه الصلاه والسلام كما بين ايلا ومصر، وان انيته اكثر او مثل عدد نجوم السماء، احلى من العسل، واطيب ريحا من المسك، وابرد من الثلج، من شرب منه شربه لم يظما بعده. اللهم عدنا بذلك. اللهم امين. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امامكم حوضا كما بين جرباء وأبرح. ولا اذكر الموضع هذا اين الان. اللهم صل على النبي. قال حدثنا يعقوب بن حميد، قال حدثنا ابن ابي حازم عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان امامكم حوضا كما بين جرباء وأبرح، في ابريق كالنجوم، من شرب منها لم يظما ابدا. قال حدثنا ابو بكر بن خلاد، قال حدثنا بشير بن السري، قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيره شهر زوايا سواء، وماؤه ابيض من الورق، ورائحته اطيب من المسك، وكزاره كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظما بعده ابدا. قال حدثنا دحين، قال حدثنا الوليد بن مسلم، قال حدثنا صفوان عن سليم بن عامر عن ابي اليمان الهوزني عن ابي امامه ان يزيد بن الاخنس قال: يا رسول الله، فما سعه حوضك؟ قال: كما بين عدن الى عمان، واوسع واوسع، يشير بيده فيه متعبان من ذهب وفضه. قال: فما حوضك؟ عندك ايه؟ فيه متعبان كده مباشره؟ ولا فيه زمن؟ متعبان من ذهب وفضه، يعني ايه ميزابان؟ قال: فما حوضك؟ قال: اشد بياضا من اللبن، واحلى من العسل، واطيب رائحه من المسك، واطيب رائحه من المسك، من شرب منه لم يظما بعده ابدا، ولم يسود وجهه ابدا. قال حدثنا محمد بن مرزوق، قال حدثنا بكر بن بكار، قال حدثنا شعبه، قال حدثنا معبد بن خالد، قال: سمعت حارثه رجل من قزاع سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: انما بين حوض ما بين مكه وصنعاء. وقال المستورد: ما سمعت شيئا غير هذا.